بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح نظم ابن أبة للأجرمية، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الحال. قال: الحال للهيئات، أي لمن بهم منها مفسر، ونصبه انحتم. الحال كما هو معلوم عند أهل اللغة تؤنث وتذكر، يجوز لك أن تقول هذه حال وهذا حال، تقول حال حسن وحال حسنة. والناظم رحمه الله تعالى لا يزال يتكلم فيما يتعلق بالمنصوبات، ولذلك هنا طبعا ذكرها وذكر حكمها وقال: والنصب انحتم. المهم، ففي الأول هو عرف لنا الحال، فقال: الحال للهيئات، أي لمن بهم منها، أي لمن بهم من الهيئات. ويأتي مبينا للهيئات المبهمة، يأتي مبينا للهيئات المبهمة. وهو طبعا الحال في الأصل هو اسم، وقد يكون جملة كما هو معلوم وكما يأتي ذكره بإذن الله تعالى. المهم، هو ذكر أن قال: الحال للهيئات، أي تكون للهيئات، أي أراد أن يفسر ما معنى أن الحالة هي للهيئات، والهيئات جمع هيئة، أي لمن بهم. إن بهم في حقيقة الأمر لم يسمع في اللغة، وهذا يعني الأصل أن يقال يعني استبهم، أما إن بهم فهذا يعني مما تكلم في ذلك بعض أهل اللغة، وقال بعضهم طبعا وانتقدوا في ذلك النحاة في قولهم أن تمييزا هو مفسر لمن بهم، وقالوا أنه لم يسمع في كلام العرب إن بهم، لم يسمع، إنما الذي سمع استبهم، وهذا هو. لأنه طبعا إن بهم إن فعل في الأصل يأتي بما يعني يكون فيه علاج وتأثير ومطاوعة كما هو معلوم في علم التصريف. على كل ما يريد إن بهم أي هيئة مبهمة غير معلومة. مثلا تقول: جاء زيد، جاء زيد، ثم تقول: جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. فهنا نقول هيئة مجيء زيد مبهمة مجهولة لا نعلمها، فلما قلت جاء زيد ضاحكا بينت بقولك ضاحكا الهيئة التي جاء عليها زيد. إذن هذا هو. فهنا قوله أنه لمن بهم منها، أي من الهيئات، فالضمير تعود على قول الهيئات، مفسر، أي يفسرها ويوضحها، مفسر لهذه الهيئات المبهمة والمستبهمة. ثم قال: ونصبه انحتم. ونصبه انحتم أي وجب نصبه. إذن الحال كما قلنا هو طبعا ما ذكره أيضا صاحب الأصل بأنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو فضل، يقولون الحال فضل، وكذلك التمييز فضل. والمراد بأن الحال فضل أنه طبعا ليس جزءا من الكلام، فهذا هو الذي يراد بالفضل في قولهم في الحال هنا، هو ليس جزءا من الكلام، وليس معنى الفضل أنه يعني ما يستغنى عنه، لأن هناك مثلا ما لا يمكن أن يستغنى عنه، كما في قوله تعالى: قاموا كسالى. قاموا كسالى، فكسالى حال، وكسالى حال، لكن هناك لا يمكن أن يستغنى عنه، ولا يعني لا يجوز ذلك. وبالتالي طبعا معنى أنه ليس جزءا من الكلام، ليس جزءا من الكلام، وليس ركنا في الكلام، لكن مع ذلك طبعا قد لا يستغنى عنه، قد يستغنى عنه إذا قلت جاء زيد فالكلام واضح وبين، إذا قلت جاء زيد ضاحكا فهنا يعني بينت ماذا؟ بينت الهيئة التي جاء عليها زيد. وهو اسم قلنا، وقد يكون جملة، هذا كما قال في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ففي هذا طبعا وأنتم تعلمون، فهذه جملة من المبتدأ ومن الخبر، هي الواو، يقال نقول في الأعراب أنها واو حالية، وهذه الجملة هي في محل رفع، ونقول أنها طبعا في محل نصب، عفوا، حال، في محل نصب حال، وهذا طبعا، وقد تكون أيضا جملة فعلية، وفي طبعا في جملة الحال، يعني جملة الحال هي من الجمل التي لها محل من الأعراب، من الجمل السبعة التي لها محل من الأعراب، يذكرها أصحاب أنظام الجمل ومن تكلم في قواعد الأعراب ونحو ذلك من هشام. وكما قلنا هذا قد تكون فعلية أيضا، وكما قال ابن مالك في ألفيته: وموضع الحال تجيء جملة، كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، فهذا يعني بيان منه لذلك. إذن فهذه طبعا الحال أنها كما قلنا هي تبين يعني من بهم على ما ذكروه طبعا وما قلناه في بهم. وبعضهم قالوا: وصف فضلة يقع في جواب كيف. ابن هشام عرفه بهذا التعريف وقال: وصفة فضلة يقع في جواب كيف. وكذلك ابن أبو حيان له تعريف قريب من هذا، قال اسم منصوب تبين هيئة صاحبها صالحة لجواب كيف، لجواب كيف. وقد يكون هذا الحال من الفاعل، قد يكون من المفعول، كما يعني يأتي ذكره بإذن الله تعالى. قال ونصب حتى ما حكمه، ماذا حكمه؟ النصب. إذا لا يكون ماذا، لا يكون يعني الحال مرفوعا ولا يكون الحال مجرورا. قد يكون حالا من المنصوب، قد يكون من المجرور، قد يكون من المرفوع صاحب الحال، صاحب الحال لا اشكال في ان تقول جاء زيد ضاحكا، هذا صاحب الحال مرفوع، رايت زيدا ضاحكا مثلا، مثلا ضرب زيد عمرا ضاحكا مثلا، يعني كان ضاحكا هنا تكون يعني ضاحكا بحال من زيد، ويجوز ان تكون مثلا حال من عمر من المفعول الى اخره. اذا فهذا يعني كله جائز. قلنا نصب حتم، اي نصبه حكمه انه ماذا؟ انه واجب. حتم بمعنى واجب، من الحتم وهو طبعا الوجوب. كجاء زيد ضاحكا، هنا مثل لنا ماذا بماذا؟ ب بجاء زيد، قال كجاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا هذا حال ماذا؟ حال جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، هذا حال من ماذا؟ حال من الفاعل، من زيد، من صاحب الحال هو زيد. جاء زيد ضاحكا مبتهجا، ضاحكا مبتهجا، ضاحكا حال ومبتهجا حال، ايضا ضاحكا حال مبتهجا ومبتهجا حال. فهذا اذا نلاحظ ان الحال اسم وهو منصوب، وهو يبين ماذا؟ هيئة مجيء زيد. مبتهجا هي حال ثانية في الاعراب، أقول ضاحكا حال أولى ومبتهجا حال أخرى، يعني حال ثانية. إذن هذا مجيء الحال من الفاعل. وفي قوله وباع بكر الحصان مسرجا، باع بكر الحصان مسرجا، هنا باع الفعل وبكر هو الفاعل والحصان هو المفعول به ومسرج هو الحال. هنا حال من ماذا؟ حال من المفعول به، فالحصان هو المسرج، فهو حال من المفعول، من المفعول به. إذن يجوز أن يكون الحال، أن يأتي الحال من ماذا؟ يعني من المنصوب، من المنصوب. فمسرج نلاحظ انه ماذا؟ نلاحظ انه هو حال ماذا؟ حال من الفاعل. والملاحظ ايضا في الحال، في قوله ضاحكا مبتهجا مسرجا، ان الحال مشتق، ان الحال ماذا؟ مشتق. فضاحكا اسم فاعل، ومبتهجا اسم فاعل، ومسرجا اسم مفعول، وهذا مشتق. هذا معلوم ان هذه طبعا مشتقات ماخوذه طبعا من المصدر، فضاحكا طبعا يعني مصدره الضحك، ومسرجا طبعا اسم مفعول من الاسراج الى اخره. فهذا هو الاصل، او هذا هو الغالب في كون في الحال، انه ياتي ماذا؟ انه ياتي مشتقا، انه ياتي مشتقا. وقد ياتي طبعا احيانا ياتي جامدا، كما قال ابن مالك ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تاول بلا تكلف، يعني هذا طبعا له طبعا تفاصيل وتفريعات. على كل الاصل في الحال طبعا انها تكون ماذا؟ انها تكون ماذا؟ مشتقه، كما ذكرنا، تكون اسم فاعل، تكون اسم مفعول، وقد تاتي ايضا يعني تكون مصدرا وتؤول باسم فاعل او مفعول. اذا هذا، وطبعا ايضا ما جاء طبعا يعني فيه طبعا يعني كذلك مما يكثر فيه ويكون غالبا انه منتقلا، يكون منتقلا، هذا ما قال ابن مالك، وكونه منتقلا مشتقا يكثر، لكن ليس مستحقا، ليس واجبا. فتكون منتقلا يعني ان لا تلازم الحال ماذا؟ ان لا تلازم الحال صاحبها. مثلا اذا قلنا جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، فزيد احيانا يكون ضاحكا، احيانا يكون ليس ضاحكا، احيانا يكون راكبا، احيانا لا يكون راكبا. وبالتالي هنا هذا هو الاكثر في الحال، انه ماذا؟ انه يكون ماذا؟ يكون منتقلا، اي لا يثبت ولا يلازم تلك الهيئة التي لا يلازم تلك الهيئة التي جاء عليها. هذا يعني باختصار في هذا الباب. وقلنا طبعا الجمود يقع في يعني بعض الأحوال، ويعني هذه يعني تفصل في مواضع أخرى بإذن الله تعالى. هذا قال، ثم قال وإنني لقيت عمرا رائدا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فهنا رائدا، هنا إنني لقيت عمرا رائدا، لقيت عمرا يعني هنا حال، رائدا حال، يعني لا إشكال في ذلك. رائدا هنا احتمال أن يكون من الفاعل، واحتمال أن يكون من المفعول، هذا يجوز. يعني ممكن تقول لقيت عبد الله راكبا مثلا على سبيل المثال، فراكبا قد يكون حالا من التاء، من الضمير، من الفاعل، وقد يكون من المفعول، من عبد الله. فهنا طبعا لقيت عمرا رائدا، قد يقول لقيت رائدا، أي أنا يعني حال كونه رائدا او عمرا حال كونه رائدا، فقد يكون من الفاعل اي من الضمير، والضمير هو التاء كما هو واضح هنا، وعمرا هو المفعول به، قد يكون منه. اذا هنا هذا محتمل وهذا محتمل، بل قد يجيء منهما، يجيء من الفاعل والمفعول في نفس الوقت وفي نفس الحال في نفس يعني في آن واحد. مثلا لو قلت مثلا لقيت زيدا راكبين، لقيت زيدا راكبين، فراكبين هنا حال من ماذا؟ حال من الفاعل من الضمير، وحال ايضا من المفعول. المهم فيعني هذه بعض الامور، بعض الامور. وكما قلنا قد يجيء ايضا من المجرور، قد يجيء من الاسم المجرور. مثلا لو قلت مررت بزيد جالسا، مررت بهند جالسة، فهذا قولك مررت بهند جالسة فهذا حال ماذا؟ حال من المجرور، حال من المجرور. هند اسم مجرور بالباء، وقلت جالسة، جالسة حال من هند، فيجوز ذلك. فكونه حالا منها أو حالا من الفاعل لا يغير حكم الحال في كونه ماذا؟ في كونه منتصبا، في كونه منصوبا. إذا قال ونصب حتم أي واجب. وإنني لقيت عمرا رائدا فعل مثال، وافهم المقاصد، هذا يعني تتميم للبيت، فعي هذه الأمثلة واستوعب هذه الأمثلة وافهمها، وافهم المراد منها حتى تتضح لك المسألة ويتبين لك الباب. ثم قال وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاحي. وكونه أي وكون الحال نكرة، أي ما يجيء نكرة، ونكرة هنا خبر الكون، فالكون طبعا يعمل عمل كان كما تقدم معنا، وما منها تصرف احكما له بما لها، كما قال الناظم فيما تقدم معنا في باب كان وأخواتها. فقال وكونه أي وكون الحال نكرة، أي يكون ماذا؟ يكون يعني هذا الحال نكرة، يعني يجيء نكرة. يا صاحي أي يا صاحب، يا صاحب بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب، يا صاحب بمعنى صاحب. وهذا ترخيم، وهو ترخيم شاذ كما نص على ذلك العلماء، لأن الترخيم في حقيقة الأمر يعني يكون ماذا؟ يكون يعني في حال مثلا الرباعي نحو ذلك، يكون في الأعلام، أما صاحب نكرة فهو في حقيقة الأمر. فهذا قالوا هذا تنكير شاذ، فلك أن تقول في يا صاحب يا صاحي. والترخيم طبعا باب من أبواب النحو، لم يذكره صاحب الآج الرومية، ذكره صاحب المتممة الحطاب وصاحب الملحى وغيرهم. طيب قالوا يعني وفضلة يجب باتضاح، كأنه هنا يذكر لنا ماذا؟ شروط الحال، شروط الحال. فالحال له شرطان، أولا أن يكون نكرة، وهذا قول وكونه نكرة يا صاحي، أي أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. فهذا إذن يعني هو الشرط، هذا هو الشرط الأول. فهذا يعني لابد أن يلتزم وأن نلتزم التنكير، كما تقدم معنا مثلا جاء زيد ضاحكا أو جاء زيد راكبا، ضاحكا راكبا هذه نكرة، واضح ضاحكا، ليست من أنواع المعارف التي تقدمت معنا، مبتهجة، مسرجة، عمرا رائدا، عمرا رائدا يعني هنا الشاهد. فهذا إذن كلها نلاحظ أنها ماذا؟ أنها يعني نكرة. فهذا هو مذهب الجمهور من النحاة، أن الحالة لا تكون ماذا؟ لا تكون إلا نكرة. وبالتالي ما ورد منها وما جاء منها معرفا في بعض الكلام وفي بعض الأحوال، كقولهم جاء الجماء الغفير، فقوله كقول جاء جاء جاء, جاء الجماء الغفير. فهنا طبعا يعني الجماء طبعا هو هذا، هو لفظا معرف، لفظا معرف، لكنه نكرة من جهة المعنى، من جهة المعنى يؤول بأنه نكرة، يؤول بأنه نكرة. فقولهم جاءوا الجماء، الجماء هنا معرفة، معرفة من جهة اللفظ، لكنه في حال ماذا؟ لكنه يؤول بالنكرة، يؤول من جهة المعنى بالنكرة. فقولهم جاءوا الجماء كأنه قال جاءوا جميعا، جاءوا جميعا، فيؤول بماذا؟ يؤول بأنه نكرة، يؤول بأنه نكرة. فهذا كما قلنا هو مذهب الجمهور، ومن مذهب الجمهور من البصريين، وذكروا هذا الأمر. هناك من أجاز طبعا مجيء الحال مطلقا معرفة، أجاز بعضهم ذلك، ومنهم يونس من كبار النحاة أجاز ذلك. على كل هذا ما ذكره ما مشى عليه صاحب هذا النظم وصاحب الأصل، قال وكونه نكرة يا صاحي، هذا هو الشرط الأول. وفضلة الشرط الثاني، قول فضلة طبعا هو فضلة كما تقدم معنا طبعا أنه يعني فضلة، وبينا طبعا يعني بالنسبة لهذا بينا هذه المسألة وبين هذا الأمر. وفضلة يجب أن يأتي طبعا نكرة ما يجب أن يكون ويكون أيضا فضلة. وقلنا طبعا في الفضل أنه ماذا لا يراد بذلك ما لا يستغنى يعني عنه في الكلام، لا كما قلنا قاموا كسالى فهذا حال لكن لا يمكن أن يستغنى، قلنا قاموا لا يتضح المعنى، إنما هو فقط ليس يعني مراد بفضله هنا أنه ليس ركنا وجزءا يعني من الكلام كالمبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر يعني ليس فضلا، يعني المبتدأ ليس فضلة والخبر ليس فضلا، لأنه طبعا الكلام لابد أن يكون قائما على ماذا؟ على مسند وعلى مسند إليه، مبتدأ وعلى الخبر، هذا إذن يعني واضح. قال وفضلة يجب باتضاحه ولا يكون غالبا ذو الحال. الآن ذهب إلى للكلام على ماذا؟ على صاحب الحال. الآن هناك شرط في صاحب الحال، أو هي مسألة أغلبية، هي مسألة أغلبية. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. صاحب الحال ذو الحال، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا. ذو الحال اسمه يكون معرفا، نعم معرفا هو خبره يكون، نعم. ولا يكون غالبا يعني في غالب الأحوال وفي أكثر الأحوال صاحب الحال لا يكون نكرة، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون معرفة. معرفا في الاستعمال أي في الاستعمال عند الكلام وعند يعني الحديث وعند التركيب إلى آخره، هذا المراد في الاستعمال. فيكون ماذا؟ يكون معرفة، كما في الأمثلة. لو نرجع إلى الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله فقال كجاء زيد ضاحك، زيد اسم علم من المعارف. باع بكر الحصان من المعارف محل بأل. لقيت عمرا كذلك حال، وهكذا مررت به جالسا ومررت بها جالسة، هذا ضمير حال من الضمير. فهذا هو الأغلب طبعا في الحال أنه معرفة، لكن يجوز تنكيره، يجوز أن يكون نكرة طبعا بشروط أو بجملة من المسوغات. هناك جملة من المسوغات ومن المجوزات التي تجوز ماذا؟ أن يكون الحال أو أن يكون عفوا أن يكون صاحب الحال نكرة. يعني من ذلك مثلا إذا تقدم الحال على النكرة، على الاسم، على صاحب الحال، أن تتقدم أو يتقدم الحال على صاحب الحال، هذا هو المراد. يعني مثلا إذا يعني قلنا فيها قائما رجل، رجل نكرة هو صاحب الحال، فتقدمت الحال لبيت موحشا طلل، فموحشا هو حال من طلل، وطلل ماذا؟ نكرة. إذن فهذا بيان ماذا؟ فهذا مسوغ، فهذا من جملة ماذا؟ من جملة المسوغات. كذلك مما يسوغ أن تتخصص هذه النكرة، والنكرة كما هو معلوم تتخصص بجملة من الأمور، بالوصف على سبيل المثال قد تتخصص بالوصف، كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فكل أمر حكيم من الأمر نعت بماذا؟ نعت بأنه حكيم أمرا من عندنا. إذن هنا هو يعني الحال، إذن يعني الأمر الثاني هنا ماذا؟ يعني الأمر الثاني هو حال من الأمر الأول، حال من الأمر من الأمر الأول، لأن هنا مخصص بماذا؟ بحكيم الذي هو نعت لأمر، أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن هذا من جملة ماذا؟ من جملة المخصصات. هناك طبعا مسوغات أخرى لا نطيل طبعا بذكرها لأن المقام ليس مقام تفصيل. هذا قال ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا، ألا يستعمل إلا معرفة في غالب ماذا؟ في غالب الأحوال، في غالب الأحوال. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى ذكر باب التمييز، فقال باب التمييز غالبا يعني كما هو معلوم أيضا يذكر بعد الحال في أغلب ماذا؟ في أغلب الكتب وفي أغلب المنظومات المتعلقة بعلم النحو يذكرون التمييز، لأن التمييز يشترك مع الحال في كونه أيضا يفسر ماذا؟ يفسر المستبهم، لكن يفسر شيئا مستبهما هنا من الذوات. ولذلك صاحب الأصل قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. وهذا ما قد ذكره صاحب النظم هنا. طبعا التمييز يسمى أيضا بالمفسر ويسمى مبينا وتبيينا إلى آخره، هذه كلها أسماء تطلق على التمييز. فقال اسم مبين بما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. ذكر تعريف مشابه وذكر تعريفا مشابها وقريبا من تعريف صاحب الأصل، لأن صاحب الأصل ابن آج الروم ذكر ماذا؟ تمييز، وقال هو الاسم المنصوب لما الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. وبعضهم قال هو اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو نسبة، هذا ذكره ابن هشام في تعريف بأنه اسم بمعنى من، وهو مبين لإبهام، يبين لإبهام اسم أو نسبة، لأن طبعا سيأتي قريبا ذكر ما يتعلق بهذا التبيين، هو في حقيقة الأمر يبين ماذا سنذكره بعد قليل. قال اسم مبين لما قد انبهم، قلنا انبهم تكلمنا فيها من جهة اللغة، من الذوات، من ذات الشيء، 40 ماذا؟ 40 فلسا، 40 درهما، 40 هذا عدد، ما هو الذات؟ ما لابد أن تفسر لنا وأن توضح لنا وأن توضح وأن تبين لنا باسم تمييز وسم أو وسم، وطبعا يعني عرف بأنه ماذا؟ بأنه تمييز، بأنه تمييز، وحكمه طبعا النصب، فانصب، إذا قال فانصب هذا هو واضح، فانصب فهذا طبعا حكمه ماذا؟ حكمه النصب، فهو يكون اسما لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، وهو ماذا؟ فهو اسم، وحكمه ماذا؟ حكمه النصب. وبقوله المفسر لمن بهم من الذوات، يعني هنا لما قد انبهم من الذوات، يخرج الحال لأنها تفسر من بهم بماذا؟ ترفع الإبهام الواقع في الهيئة، في هيئة ماذا؟ في هيئة ذلك، في ذلك في الهيئة، في هيئة الفاعل مفعول إلى آخره. فانصب، ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر الأمثلة. قبل أن نتكلم في الأمثلة نذكر بالنسبة للتمييز، كما قلنا التمييز هو فيه تبيين ماذا؟ فيه تبيين لإجمال واقع، لإجمال واقع، فهو في حقيقة الأمر هذا يوضح لنا أن أو يشير لنا إلى أن التمييز له أقسام، وقالوا أن التمييز له قسمان، إما أنه يكون مبينا لإجمال ذات، أو أنه يبين إجمال نسبة، إما أن يبين إجمال ذات أو يبين إجمال نسبة. يعني تبيين إجمال الذات هذا طبعا يقع في ماذا؟ في مسألة المكيلات والموزونات، يعني تقول مثلا لي منوان عسلة، لي منوان عسلة، فعسلة هذا طبعا بيان لإبهام، يعني هنا ذات منوان، ماذا منوان؟ يعني نوع من الميزان منوان، والأعداد أيضا تقول مثلا عندي 50 درهما، عندي 50 شاة، إذن هنا فدرهما وشاة وعسلا إلى آخره، فما هذا في الممسوحات والمكيلات والمذروعات إلى آخره يقع تبيين لإجمال ماذا؟ لإجمال الذات. القسم الثاني هو ما يكون تبيينا لإجمال نسبة، تكون تبيينا لإجمال نسبة، فهنا يبين ماذا؟ يعني يبين هذا العامل الذي يبين به ما تعلق به العامل، قالوا من فاعل أو مفعول أو غير ذلك. يعني مثلا كما قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبة، المعنى هنا طبعا شيبة هو تمييز وهو موضح وهو مبين، لكن مبين توضيح نسبة، توضيح هو لإجمال نسبة، فكأن هنا اشتعل الرأس شيبة، اشتعل شيب الرأس، فهنا هو محول عن ماذا؟ عن فاعل في مثل هذا المثال، واشتعل الرأس شيبة يقدر بماذا؟ اشتعل شيب الرأس فاعل، محول عن فاعل. مثلا فجرنا الأرض عيونا في الآية قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، العيون تمييز وهو تمييز نسبة لبيان إجمال نسبة، وهو محول عن ماذا؟ عن مفعول به، لأنه ماذا؟ لأن التقدير وفجرنا عيون الأرض، عيون مفعول به، مفعول لفجر، إذن هنا بيان ماذا؟ بيان لإجمال نسبة، ماذا هذه النسبة؟ طبعا هي في المفعول به. كما هنا قال فانصب، ونرجع هنا إلى الأمثلة، فانصب وقل قد طاب زيد نفسه، أي هنا التقدير يمكن أن نقدر طابت نفس زيد، فهنا نقول هو محول عن ماذا؟ عن فاعل، إذن هنا تمييز لبيان النسبة، في هذه الحال تمييز لبيان النسبة، قد طاب زيد نفسه. طبعا الإعراب طاب زيد نفسه، طاب فاعل ماضي ومبني على الفتح، وزيد طاب فعل ماضي وزيد فاعل، ونفسا هو ماذا؟ هو تمييزه هو محول ماذا عن فاعل، لأن التقدير طابت نفسه نفسه زيد، كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. إذن هذا بالنسبة إلى المثال الأول. ثم قال ولي عليه 40 فلسة، لي عليه 40 فلسة أو درهما إلى آخره. فهذا بيان ماذا؟ بيان لإجمال الذات النوع الأول والقسم الأول الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ وهو بيان إجمال الذات، وهذا تقدم معنا. قال وخالد أكرم من عمرو أبا، وخالد أكرم من عمرو أبا. أبا هنا التمييز، هنا الشاهد، وهنا جاء بمثال فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتمييز الذي يأتي بعد أفعل التفضيل، لأن أكرم أفعل التفضيل واسمها أفعل، هذا معلوم في علم النحو، لهم باب في أفعل التفضيل، وكذلك يتكلمون عن ذلك في علم التصريف. على كل، فأكرم صيغة أفعل تفضيل، أي أكثر منك وأشد منك وأفضل منك كرما، هذا هو المراد. فقوله وخالد أكرم من عمرو أبا، أبا هذا تمييز، وهو واقع بعد أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل في حقيقة الأمر التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل على قسمين، إما أن يكون طبعا فاعلا في المعنى بعد أفعل تفضيل، وهو طبعا هذا التمييز هو فاعل في المعنى، كان فاعلا في المعنى فهنا يجب نصبه كما في هذه الحالة. فخالد أكرم من عمرو أبا، التمييز هنا فاعل في المعنى، هو من جهة اللفظ ليس فاعلا، من جهة اللفظ ليس فاعلا، هذا واضح، هو تمييز، لكن هو في المعنى فاعل. فكان هنا مثلا ماذا؟ كان قلت هنا أبوك مثلا كرم أبوك، مثلا كرم أبوك، فهذا إذن هو فاعل في المعنى، كرم يعني طبعا الفعل على فاعل كرم، كرم أبو، إذن هنا هو الفاعل، يكون هو ماذا؟ إذن هو فاعل في المعنى، فما كان فاعلا في المعنى فيجب ماذا؟ فيجب نصبه، فيجب نصبه. أما إذا لم يكن فاعلا في المعنى فهذا طبعا يعني لا لا لا لا, لا يجب نصبه، بل يجب جره على الإضافة، إلا طبعا يعني إذا يعني أضيف أفعل إلى غيره. ومن مثال ذلك مثلا لو قلت على سبيل المثال أنت تقول زيد أفضل رجل، تقول زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، فأفضل رجل هذه طبعا هنا يعني يجر لأنه ليس فاعلا في المعنى، رجل ليس فاعلا في المعنى، وبالتالي لا يجب نصبه بل يجب جره، إلا كما قلنا إذا يعني أضيف أفعل إلى غيره، أي إلى غير ماذا؟ إلى غير هذا يعني التمييز الذي بعد يمكن ينصب حين على التمييز. لو مثلا لو قلت أنت أفضل البشر أو أنت أفضل الناس رجلا، فهنا أضيف أفعل التفضيل إلى غير ماذا؟ التمييز، فينتصب حينها يعني هذا الاسم الذي جاء بعد أفعل، ينتصب حينها يعني على التمييز. على كل، فهذا باختصار بالنسبة إلى هو مثل، لكن لم يفصل، فقط نحن أشرنا لأن بالمثال أحيانا يشيرون إلى مسألة وإلى حكم، هذه المتون وهذه المنظومات قد لا تتسع إلى تفصيلات، فيكتفى بالمثال في بيان بقية الحدود أو بقية المسائل، حتى أن مثلا في قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل، فقالوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قالوا هل قوله كاستقم هل هو تتميم للحد أو تمثيل؟ اختلفوا، بعضهم قال هو تتميم للحد، يعني أراد أن يتمم في ذلك الحد بأن يعني يبين أنه مثلا يكون مركبا كاستقم، لأنه يعني مركب من فعل وفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت. على كل، فهذا وقال وكون هنا نكرة قد جاء، طبعا يجب أن يكون نكرة، يجب أن يكون يعني نكرة، فقد إذا قال وكونه نكرة، وكون التمييز اسما نكرة فهذا واجب، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون معرفة، كما في الأمثلة التي تقدم معنا، طاب زيد نفسه 40 فلسة، نفسه نكرة، فلسة نكرة إلى آخر، أبا نكرة، فهذا قوله وكونه نكرة قد وجب، فيعني واضح بالمثال، فلا يكون التمييز ماذا؟ فلا يكون التمييز معرفة، هذا هو الأصل. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.